إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح حصن المسلم لمؤلفه فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني عليه رحمة الله. وما زلنا عند الأدلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر، وقد ذكرنا 9 منها، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح والتعليق على الحديث الدليل 10، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن هذا هو الدليل 6 الذي أورده المصنف عليه رحمة الله من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصحابيه هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول فيه عقبة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. والصفة هو مكان مظلل في مؤخر المسجد النبوي، وقد أعد هذا المكان لنزول الغرباء فيه، فكان يجلس فيه الغرباء والفقراء، والناس يأتون إليهم ويتصدقون عليهم. فهذا المكان يسمى بالصفة، ولذلك تجد في تراجم الصحابة يقولون: فلان من أهل الصفة، من أهل الصفة، يعني أنه كان من فقراء المهاجرين الذين يجلسون في ذلك المكان. قال: فقال أيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ أيكم يحب أن يغدو؟ يغدو يعني يبكر، لأن الغدو هو الذهاب مبكرا. أن يغدو كل يوم إلى بطحان، وبطحان هذا اسم واد بالمدينة النبوية، وسمي بذلك لسعته وانبساطه، وهو مأخوذ من البطح، والبطح هو البسط. إذن يذهب إلى هذا المكان، يعني إلى وادي بطحان. قال: أو إلى العقيق، والعقيق أيضا اسم واد من أودية المدينة النبوية، وهو الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد مبارك، أنه واد مبارك، وهو يمر بالميقات، ميقات ذي الحليفة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات ركعتين، وذكر أنه أمر بالصلاة في هذا المكان المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ فيأتي منه بناقتين، أم ناقة معروفة وهي أنثى الجمل، كوماوين، يقول العرب الناقة الكوماء يعني هي ضخمة السنام، لها سنام ضخم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل لأنها كانت من أحب الأموال إلى الناس في ذلك الزمن، وهي من أنفس المتاجر إليه، ولهذا مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن ضرب الأمثال من باب تقريب الفهم هذا وارد في الكتاب والسنة. قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني تصور أن الإنسان يبكر إلى بطحان أو يبكر إلى العقيق ويأتي بناقتين كوماوين. قال: في غير إثم، يعني لا يأتي بها بسرقة أو بغصب أو نحو ذلك، ولا قطيعة رحم، يعني يأتي بها ولا يوجب له الإتيان بها قطيعة رحم، يعني يأتي بها حلالا. ولهذا من فوائد هذا الحديث التي استفادها أهل العلم يعني الحرص على الكسب الطيب الحلال، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، يعني كلنا نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ الآن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل من ناقتين كوماوين، وهو أن الإنسان يبكر إلى المسجد فيعلم، يعني يتعلم آيتين من كتاب الله، وجاء في رواية فيعلم أو يتعلم، يعني جاءت بمعنى أنه يتعلم وأنه يعلم، يلقي ويتلقى العلم من كتاب الله عز وجل. قال: فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل. قال: خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كون الإنسان يشغل نفسه بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فإنه خير له من أن يأتي بتلك النوق على تلك الصفة التي هي من أحب أموال الناس في ذلك الزمن ومن أنفس تجاراته. إذن فوجه مناسبة إيراد هذا الحديث تحت عنوان فضل الذكر ظاهر، لأن أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ولهذا ذكر القرطبي يعني رحمه الله أن المقصود من هذا الحديث هو الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه، وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا المثال لأنهم أهل إبل، لأنهم أهل إبل. قال: وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا المثال نجي تقريب الفهم فقط، وإلا فإن تعلم وتعليم القرآن الكريم ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى من خير ما في هذه الدنيا. وذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليه، خير من الدنيا وما عليه. إذن فهذا كله يبين لنا فضل هذا القرآن وتعلمه وتعليمه، وأنه أفضل الذكر، أفضل الذكر، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. انتهى كلامه، أنه منه يعني هو كلام الله. وهذه عقيدتنا في القرآن، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله جل وعلا. إذن فهذا يدل على فضله على سائر الكلام، يدل على فضله على سائر الكلام، وأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن هو أفضل الذكر، لأن القرآن ذكر. إذن فالتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن والعمل بهذا القرآن، هذا أفضل الذكر، هذا أفضل الذكر. كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لفروة بن نوفل قال له: تقرب إلى الله بما استطعت، يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطعت من الأعمال الصالحة، قال: فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. الله أكبر. فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، يعني أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل هو كلامه، يعني قراءة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن والعمل بهذا القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية خيرة عامة في كل شيء، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كله يدل على فضل الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله، يعني إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا فاعرض نفسك على القرآن، لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإن القرآن كلام الله. أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فهذا الحديث الذي بين أيدينا وغيره من الأحاديث والآثار تدل على أن قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ذكر لله عز وجل على الإطلاق هو تلاوة القرآن. لكن مما يجب أن نعلمه أن هناك أحوالا معينة يكون فيها العمل المفضول أفضل من الفاضل، العمل المفضول قد يكون أفضل من الفاضل، وذلك باعتبار ما يقترن به من قرائن شرعية. يعني أن العمل المفضول قد تقترن به قرائن يكون بها أفضل من الفاضل، ويقدم بها في ذلك الوقت أو في ذلك الزمن أو في ذلك المكان على ما هو أفضل منه. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذكر أمثلة توضح ذلك كما في مجموع فتاويه عليه رحمة الله. ونكتفي هنا بذكر مثال واحد أو مثالين. مثال ذلك، هذا المثال الأول، وهو الترديد مع الأذان، الترديد مع المؤذن، يعني حينما تسمع المؤذن. نحن قلنا إذن أفضل الذكر هو القرآن على الإطلاق، أنت تقرأ القرآن الآن وسمعت المؤذن يؤذن، ففي تلك الحال يكون ترديدك مع المؤذن وهو ذكر لله، هذا أفضل من قراءة القرآن، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولأن الترديد مع المؤذن في تلك الحال إذا لم تأتي به يفوتك، بينما تلاوة القرآن لا تفوتك، فهنا تجمع بين الحسنين. إذن فالشاهد هنا أن تلاوة القرآن مع أنها أفضل، مع أنها أفضل، أفضل الذكر على الإطلاق، إلا أنه في هذه الحال، في هذه الحال يعني عند الترديد مع المؤذن عند سماع الأذان هذا يكون أفضل. إذن فاقترن بهذا الذكر الذي هو الترديد مع المؤذن، اقترن به حال جعله أفضل من تلاوة القرآن. المثال الثاني، الاتيان بأذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن الاتيان بها أولى من قراءة القرآن. مثلا بعض الناس إذا صلينا صلاة الفجر يعني الفريضة صلاة الصبح، تجده بعد الصلاة مباشرة يأخذ المصحف ويقرأ القرآن، نقول هذا شيء جميل أن يقرأ كلام الله عز وجل، والقرآن أفضل الذكر على الإطلاق، لكن أفضل منه في هذه الحال وأن تأتي بالأذكار، أذكار التي هي دبر الصلاة، وتأتي أيضا بأذكار الصباح التي هي مناسبة في ذلك الوقت يعني قبل طلوع الشمس، فتأتي بأذكار الصباح والمساء. فإذا أتيت بأذكار الصباح فلك بعد ذلك أن تقرأ القرآن. ولهذا قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله إنه ليس شيء يعدل القرآن، ولكن إنما كان هدي السلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني أن أذكار الصباح والمساء في وقتها أفضل من قراءة القرآن، وهذا من فقه السلف، هذا من فقه السلف، وهذا ما بينه شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه القاعدة، وهي قاعدة مفيدة تزيل عنك بعض الإشكالات. يعني تسمع أن القرآن هو أفضل الذكر وتجد يعني من يقدم بعض الأذكار على قراءة القرآن، فنقول الأصل أن قراءة القرآن هي أفضل الذكر، لكن قد يقترن بالعمل المفضول من القرائن ما يكون به أفضل من الفاضل، ما يكون به أفضل من الفاضل كما مثلنا. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فيرجع إلى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع فتاويه. إذن فالشاهد أن هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر وجهه ظاهر. ثم قال عليه رحمة الله. الدليل الحادي عشر، ثم قال عليه رحمة الله في بيان الدليل الحادي عشر قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترة. هذا هو الدليل السابع من أدلة السنة النبوية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد من إراده هنا هو الحث على ملازمة ذكر الله تعالى ومداومته على كل حال. وقد ذكر في هذا الحديث حال القعود وحال الاضطجاع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني حالا يكون قائما ماشيا قاعدا مضطجعا، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام كان ذاكرا لله. قد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن فهذا هو حال المؤمن الذاكر لله سبحانه وتعالى المقتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قعد مقعدا أو مقعدا فإنه يحرص على ذكر الله، وإذا اضطجع مضجعا فإنه يحرص على ذكر الله حتى لا يكون عليه ترة من الله سبحانه وتعالى. ويوضح ذلك الدليل الآتي سنبين فيه معنى الترة، وهو الحديث أو الدليل الثامن الذي أورده المصنف. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أو على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا هو الدليل الثامن من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر، في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الترمذي لما روى هذا الحديث بين معنى الترة، فقال: ومعنى قوله ترة يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية: الترة هو الثأر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. الشاهد أن هذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما بيان لفضل الذكر والتحذير من الغفلة عن ذكر الله، فيهما بيان لفضل الذكر وذلك بالتحذير من الغفلة عن ذكر الله، لأن من قعد مقعدا أو جلس مجلسا ولم يذكر الله تعالى فيه فإن ذلك يلحق بالقاعد والجالس من الله ترة. وقد جاء في تفسيرها أقوال بمعنى الترة، فقيل إن معناها الحسرة والندامة، وهذا يفسره الحديث الآتي. وقيل إن معناها الثأر، قالوا لأن الموتور هو الذي قتل له قتيل ولم يدرك بدمه، يعني قتل له قتيل من أقاربه كأخيه أو أبيه أو نحو ذلك ولم يأثر بدمه ولم يدرك بدمه. وقيل إن الترة معناها التبعة، الترة يعني التبعة، وهذا يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقيل إن معناها النقص، الترى معناها النقص، قالوا لأن الذي لا يأخذ بثأر قتيله يقال له وتره حقه، يعني نقصه حقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم. إذن هذه معاني ذكرها أهل العلم في تفسير الترة، وقد جمعتها في هذه الأمور الأربعة: أنها الحسرة والندامة، وأنها الثأر، وأنها التبعة، وأنها النقص. والمتأمل في هذه المعاني كلها يجد أنها محتملة هنا، لأن الغافل عن ذكر الله تعالى والتارك للذكر يعد قتيلا للشيطان، يعني أن قلبه ميت، لأن الشيطان قد أسر، ولذا عليه أن يأخذ بثأره من الشيطان، أن يأخذ بثأره من الشيطان. كيف ذلك؟ يكون ذلك بأن يعمر مجالسه ويشغل أوقاته بذكر الله تعالى، بهذا يدحر الشيطان ويقضي عليه ويكسره، فيعمر مجالسه بذكر الله ويشغل أوقاته بذكر الله تعالى، وإلا فإنه يكون قد وتر نفسه حقها، وذلك بإنقاصه من ذكر الله تعالى. ومعلوم أن ذكر الله تعالى هو الحصن الحصين لرد كيد الأعداء، فكونه إذن قد وتر نفسه حقها فإنه بسبب هذا النقص وهذا الخلل تلحقه تبعة، وهذه التبعة قد يعذبه الله سبحانه وتعالى عليها، إلا أن يرحمه فيغفر له ويعفو عنه. وعلى كلا الحالين، سواء رحمه الله وغفر له وعفى عنه، أو أنه عذبه على ذلك، فهو في كلا الحالين فإنه ستلحقه حسرة وندامة، ستلحقه حسرة وندامة. إذن فنلاحظ أن هذه المعاني التي ذكرت في تفسير الترة تدور على هذه المعاني، تدور على هذه المعاني. ولهذا قال بعض السلف، قال: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تنقطع نفسه عليه حسرات. الله أكبر. يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، كل ساعة تمر عليك يا ابن آدم لا تذكر الله جل وعلا فيها فإن نفسك تنقطع حسرات، يعني تصيبك الحسرة والندامة على أن فوتت تلك الساعات وتلك الأوقات في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يفيدك أهمية الحرص على ذكر الله، ويبين لك فضيلة الحرص على ذكر الله، وهذا أيضا يجعل الواحد منا أيها الإخوة يحرص على أوقاته، أن يعمرها فيما ينفعه، وأن يشغلها بذكر الله، وخاصة في المجالس أيها الإخوة، فإنه تكثر فيها الغيبة والنميمة، فعلى العاقل منا أن يهجر تلك المجالس وأن يتركها، فإن كان ولا بد له منها فإنه يحرص على أن يشغل جلساءه ذكر الله، يعني المجالس التي يجلسها مع الناس يشغلها بذكر الله، يذكر آية، يذكر حديث، يبين، يرغب في سنة، يرهب من بدعة، فيكون ذلك المجلس عامرا بذكر الله. حتى إذا تكلم على أمور الدنيا فيذكر بفضل الله ونعمه، ربما يكون الناس يتكلمون على الأكل والشرب ونحو ذلك، فيقول لهم هذه نعم من الله سبحانه وتعالى علينا، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. أو مثل في هذه الأيام يتكلم الناس عن غلاء الأسعار فيقول لهم هذا بما كسبت أيدينا، هذا بما كسبت أيدينا، لأن الذنوب والمعاصي هي السبب، هي السبب في هذه المصائب التي تحل بنا، فهذا كله من ذكر الله. فيشغل الناس بما ينفعهم من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يسترسل معهم في ما لا ينفع، لأن كثير من المجالس الآن تكون خالية من ذكر الله سبحانه وتعالى، لغط و يعني أمور لا يستفيد منها العبد شيئا. ولهذا يحرص العاقل منا على أن يشغل جلساءه بذكر الله، كما قلت يعني كلما ذكروا شيء يذكرهم بآية أو بحديث، فيعمر ذلك المجلس بذكر الله، أو يذكر بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا وأنه كان يقول كذا، فيعمر ذلك المجلس بذكر الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن عجلان عليه رحمة الله: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. يعني هذا هو الكلام الذي يعني يحتاجه الإنسان، وإلا فإنه يلزم الصمت ويذكر الله سبحانه وتعالى سرا، أفضل من أنه يتكلم بكلام لا ينفعه ولا يفيده. إذن فهذا كله أيها الإخوة نستفيد منه أهمية شاغل الأوقات بذكر الله تعالى، وأن العاقل من الناس من يذكر الله تعالى على كل أحواله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خشية الوقوع في الحسرة والندامة التي تلحق العبد يوم القيامة، لأن الذاكرين لله عز وجل والذاكرات يسبقون، كما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، فهم يسبقون في هذه الدنيا إلى المنازل السنية، وفي الآخرة إلى المراتب العلية، ويصيب العبد حسرة وندامة على أنه ضيع أوقاته في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا الحديث الآتي، وهو الدليل 13 والأخير الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر. قال عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني وكان لهم ذلك المجلس حسرة، نسأل الله السلام والعافية. إذن فهذا هو الدليل 9 من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه تأكيد على أهمية ذكر الله تعالى وخاصة في المجالس. ومعلوم أيها الإخوة أن المجالس لا تخلو غالبا من الغيبة والنميمة ونحو ذلك من سقط الكلام وسفاسفه. ولهذا قال العلماء إن هذا التشبيه في هذا الحديث يفيد غاية التنفير عن ترك ذكر الله تعالى في المجالس، غاية التنفير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذين يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه، شبههم بمثل من جلسوا حول جيفة حمار. نعم، ولا شك أن العاقل من الناس يفر عن مثل تلك المجالس كما يفر عن جيفة الحمار، كما يفر عن جيفة الحمار. ووجه تخصيص جيفة الحمار بالذكر هنا لأن هذه الجيفة هي أخس وأحقر الجيف من بين الحيوانات التي تخالطنا، ولذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. فتصور نفسك يعني تجلس، يعني مجلس وبجنبك هذه الجيفة، فلا شك أن العقل ينفر عن مثل هذه المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا حتى يجتنبه الإنسان، حتى يجتنبه العبد، ويحرص على أن يعمر ذلك المجلس بذكر الله. فكيف إذا كانت تتبعه مع ذلك الحسرة والندامة يوم القيامة؟ قال وكان لهم حسرة، أي كان لهم ذلك المجلس عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه أيها الإخوة جملة من الآيات والأحاديث التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله لبيان فضل الذكر، وهي غيظ من فيض وقليل من كثير من فوائد الذكر التي تربو على 100 فائدة، كما صرح بذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع القيم الوابل الصيب، وهو كتاب نافع جدا أنصح إخواني بمطالعته والاستفادة منه. وقد ذكر فيه يعني أكثر من 70 فائدة للذكر، ولعلنا بإذن الله عز وجل في أثناء شرحنا لهذا الكتاب حسن المسلم سنشير إلى بعض منها بإذن الله عز وجل كلما سمحت لنا الفرصة، كلما سمحت لنا الفرصة. ولعلنا نذكر فيما بقي من الوقت يعني بعض هذه الفوائد، بعض هذه الفوائد. من هذه الفوائد أن الذكر لله سبحانه وتعالى يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه، لأن الغافل بينه وبين الله وحشة، ولا تزول هذه الوحشة إلا بالذكر. فعلى العبد إذن أن يحرص على ذكر الله ويداوم على ذكر الله حتى تزول عنه هذه الوحشة، حتى تزول عنه هذه الوحشة. لأن العبد يعني إذا أشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه ينتفع بذلك الذكر، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده. نعم، إن الذاكر لله سبحانه وتعالى ينال هذا الخير وهذا النور. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك النور، حتى أنه كما جاء في الدعاء الذهاب إلى المسجد أنه سأله أن يجعله في لحمه وفي عظامه وفي عصبه وفي شعره وفي سمعه وفي بصره، نجعل له نورا من فوقه ونورا من تحته ونورا عن يمينه ونورا عن شماله، نورا من خلفه ونورا من أمامه، حتى قال عليه الصلاة والسلام واجعلني نورا. سأل ربه أن يجعل النور في ذاته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه خير عظيم، ومن فوائده أن الذكر ييسر ييسر العبد يعني أموره بإذن الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على أن يكون ذاكرا لله جل وعلا. ومن فوائد الذكر أيضا التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله أن في القلوب قسوة، وهذه القسوة لا يذيبها ولا يذهبها إلا ذكر الله، كما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا أبا سعيد أشكو لك قسوة قلبي، قال أذبه بالذكر، قال أذبه بالذكر، لأن الذكر شفاء للقلب ودواء له. ومعلوم أن داء القلب هو الغفلة عن ذكر الله، فالقلوب إذن ما دامت غافلة عن ذكر الله فهي مريضة، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله، شفاؤها ودواؤها في ذكر الله، لأن الذكر هو أصل موالاة الله جل وعلا، والغفلة عن ذكر الله هي أصل معاداته سبحانه وتعالى. والعبد لا يزال يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يحبه ويواليه، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى وليه حصل كل خير، وولاه حصل كل خير. ولا يزال العبد يعني يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يبغضه الله سبحانه وتعالى ويعاديه، وأي خير يرجوه العبد إذا أبغضه الله سبحانه وتعالى وعاده. فالشاهد أن الذكر له منزلة عظيمة وله يعني فوائد جسيمة لا يغفل عنها إلا محروم. فذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على الطاعة، لأن الذي يكثر من ذكر الله يحبب الله سبحانه وتعالى له الطاعة ويسهلها عليه، بل ويتلذذ بها، بل وتكون قرة عيني. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونحن الواحد منا اليوم إذا صلى تكون ثقيلة عليه الصلاة، لأننا مقصرون في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يسهل الله سبحانه وتعالى به الصعب، وييسر به العسير، ويخفف به المشاق، فيحرص العبد على أنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد العظيمة للذكر أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الله سبحانه وتعالى به قوة للذاكر، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يثق فعله بدونه. ولهذا جاء في الحديث الثابت في الصحيحين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما يعينه على الخدمة والعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها وعلم زوجها عليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضجعهما 33، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى 33، وأن يكبر 34. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك خير لكما من خادم، لأنهما يعني قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما كما قلت يعينهم على يعني الخدمة، خدمة في البيت ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، فقال إنه خير لكم من خادم، إنه خير لكم من خادم. وهذا دليل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى يحصل به العبد قوة من الله سبحانه وتعالى، لأنه كما تقدم معنا أن من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يكون مع الذاكر. والمعية قلنا هي معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والتوفيق والتسديد ونحو ذلك من هذه المعاني العظيمة. إذن فيكسب الذاكر لله عز وجل قوة بسبب هذا الذكر. فالشاهد إذن أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم العبادات، وهو في الوقت نفسه يعني من أيسر العبادات، وهو من أحلاها وأفضلها، لأن حركة اللسان يعني أخف حركات الجوارح وهي أيسرها، وهي أيسرها. فاللسان إذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل به العبد فوائد جمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسرنا ذلك، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل، ونشرع في الدرس القادم بإذن الله عز وجل في ما أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان الأذكار، وبدأ عليه رحمة الله بأذكار الاستيقاظ. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.